ينسى الألوان كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الونوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بينا شعر الأندلسيون بحب الثقافة والاطلاع وتقدير العلماء وإعلاء مقامهم، ولذلك كثر العلماء في الأندلس وكثرت مؤلفاتهم، وقدمت الأندلس للثقافة الإسلامية والعربية أعلاما بارزين في مختلف العلوم والفنون، وانتشرت المكتبات في الأندلس وأقبل الناس على اقتناء الكتب، حتى قيل إن كل بيت في الأندلس لا بد أن يكون به مكتبة حتى لو كان صاحبه من عامة الناس. انطلقت عبر دروب إشبيلية وأزقتها أبحث عن جامع إشبيلية، أبحث عن هذا الجامع الذي كان محلا لاجتماع العلماء، أبحث عن هذا الجامع الذي كانت فيه المناظرات العظيمة بين علماء إشبيلية وقرطبة وغيرها من نواحي الدنيا. أحثوا الخطوات خطوة تلو خطوة حتى وقفت هنا بين جامع قرطبة وقصر المعتمد بن عباد. لم يعد هناك جامع وإنما هي كنيسة، لكن بقي ما يذكر بما كان عليه العلماء في إشبيلية. ابن القيم رحمه الله لما تكلم في كتابه روضة المحبين وعزة المشتاقين عن العشاق والعشق، تكلم عن بعض صور العشق وأشكاله، فذكر أن من جملة من كان يعشق، منهم من كان يعشق النساء، ومنهم من يعشق الصور، قال ومنهم من يعشق العلم. نعم، العلم يعشق الإنسان إذا أحب العلم حبا جما، نفد فيه ماله ووقته وجهده وعمره وكل ما يملك. حب العلم لا يعدله شيء، لا سيما إذا كان العلم لله وفي الله. وصور أولئك الذين أحبوا العلم عبر التاريخ كثيرة جدا، رحلوا مئات بل آلاف الكيلومترات من أجل حديث واحد يرون فيه علوا في الإسناد، رحلوا من أجل طلب العلم، بذلوا أموالهم، نفد كل ما يملكون من أجل العلم. منهم من يبيع داره من أجل العلم، ومنهم من يبيع ثوبه من أجل العلم، ومنهم من يبيت طاويا ليلة وليلتين وثلاثا من أجل العلم. كل هذه الأمثلة كان عليها علماؤنا، وأهل الأندلس جزء من علمائنا. علماء الأندلس علماء المسلمين. في هذا المكان تذكرنا بعضا من علماء إشبيلية وقرطبة وغيرها ممن كان حريصا على العلم، فكيف كان بذل علماء الأندلس أوقاتهم وأرواحهم للعلم. أنشأ الحكم بن عبد الرحمن الناصر مكتبة كبرى في قرطبة تعتبر من مفاخر الأندلس ومن أشهر المكتبات في العالم الإسلامي، وكذلك عملوا على جلب الكتب واستنساخها من المشرق، حتى قيل إن النسخة الأولى من كل كتاب توجد في الأندلس قبل أن توجد في المشرق. وقد بعث الحكم المستنصر إلى أبي الفرج الأصفهاني بألف دينار، فبعث إليه أبو الفرج بالنسخة الأولى من كتاب الأغاني، فانتشر كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني في بلاد الأندلس قبل أن يخرجه للناس في العراق. وقد رحلت مجموعة من طلبة العلم في الأندلس إلى المشرق لتلقي العلم والأدب، ونقل الثقافة المشرقية إلى المغرب والأندلس، ومنهم يحيى بن يحيى الليثي الذي رحل إلى المدينة المنورة وتتلمذ على الإمام مالك رحمه الله. وقد حرص الأمويون في الأندلس على جلب العلماء من المشرق إلى الأندلس لنشر العلم، فهاجر جماعة من علماء المشرق في الفقه واللغة والأدب، وقدموا على أمراء الأندلس فحولوا بلاد الأندلس إلى عاصمة علمية لا يمكن أن تتكرر في التاريخ في ذلك الوقت. من أعظم ما كان يميز العلم في بلاد الأندلس أن الذي كان يقوم بالعناية به هم الخلفاء والأمراء والملوك، كانوا يبذلون الأموال والجوائز لكل من طلب العلم، كانوا يوقفون الأوقاف لكل من سعى إلى العلم. فحرص الناس على طلب العلم في بلاد الأندلس وكثر الخير فيه. عبد الرحمن الأموي رحمه الله تعالى كان يوقف أوقافا ويتبنى طلابا في العلم، وكان يعطي الجوائز الجزيلة لمن يطلب العلم ويحرص عليه. وهكذا كان ابنه محمد بن عبد الرحمن الأموي، وهكذا كان عبد الرحمن الناصر، هذا في زمن الخلافة، لأن العلم ازدهر فيها ازدهارا كبيرا جدا في كل عصور الأندلس، حتى في زمن المرابطين الذين شغل الناس به في الجهاد، مع ذلك كان العلم مبذولا فيه شيء عظيم جدا. كانت الجوامع تكتظ بطلاب العلم الذين كانوا يحرصون على العلم، ولذلك رحل الناس إلى بلاد الأندلس وأخذوا عن علمائها وطمعوا في الجوائز التي كانت تصرف هناك، بل كان منهم من الأغنياء أقصد من كان يأوي الطلاب إلى بيته، هو غني لا علاقة له بالعلم، لكنه يأوي الطلاب إلى بيته ويكرمهم غاية الإكرام فقط من أجل أن ينال شرف خدمة طالب العلم. الحكم الأموي المشهور بالحكم الربضي، أحد أمراء بني أمية، كان له ولع بالكتب، كان جماعة للكتب، لا يسمع بكتاب في أي مكان إلا واشتراه ولو بأغلى الأثمان، حتى إنه كان عنده عشرات الدواوين والفهارس لأسماء الكتب التي عنده، ليست عدد الكتب وإنما عدد الفهارس والدواوين. فالأمراء والوزراء كانوا حريصين على العلم. الإمام المشهور بن حزم كان أبوه من أكثر الناس حبا للعلم وحرصا عليه، كان مالكي المذهب وكان وزيرا للحاجب المنصور، فكان العلماء والأدباء يجتمعون عنده فيسري قصره بالنقاشات والحوارات العلمية بين المذاهب المختلفة، حتى أثر هذا كثيرا في شخصية ابنه علي بن حزم الإمام المشهور رحمهم الله تعالى جميعا. يذكر عن أحد العلماء من ولعه بالكتب وهو من علماء الأندلس أنه ترك له مكتبة في كل بلد، يسافر إلى بغداد يجد له مكتبة هناك، يسافر إلى قرطبة يجد له مكتبة هناك، يسافر إلى إشبيلية يجد له مكتبة هناك. من ولعه بالكتب ولصعوبة حمل الكتب فكان يترك له مكتبة في كل مكان. أحمد بن عبد الرحمن السرقسطي رحمه الله من علماء سرقسطة وممن رحل في طلب العلم في وقت عصيب، وقت غلاء، كان لا يملك شيئا، خرج مع حبه للعلم ومعه درهم ليشتري خبزا، وهو في الطريق وجد مكتبة تبيع كتابا لا يملكه، خرج لكي يشتري خبزا، لكنه اشترى بهذا الدرهم كتابا. وهذه القصة الطريفة اللطيفة تذكرنا بقصة لعالم آخر من علماء هذا القرن، يقال له الشيخ محمود الطناحي رحمه الله. كان المجتمع الأندلسي خليطا من أجناس مختلفة، فهناك العرب الذين دخلوا بلاد الأندلس فاتحين أو هاجروا إليها بعد الفتح، وهناك البربر الذين شاركوا في الفتح الإسلامي أو نزحوا من الشمال الأفريقي، وهناك سكان الأندلس الأصليون من الأسبان الذين اعتنقوا الإسلام، بالإضافة إلى أصناف أخرى متعددة كالصقالبة وغيرهم. اندمجت فئات المجتمع الأندلسي ووحد الإسلام بينها، وأصبحت اللغة العربية لغة الجميع، وساهموا جميعا في الحضارة الإسلامية في الأندلس. وكان لأهل الأندلس عناية كبيرة باللغة العربية، فقد عربت كثير من الكتب، وحرص كثير من خلفاء الأندلس وأمرائها على العناية باللغة العربية، فازدهرت اللغة والأدب في بلاد الأندلس، وكانت جوامعها المنتشرة في مدنها قد حولت إلى مدارس علمية ينهل الناس من علومهم، فكانت الأندلس درة الحضارة الإسلامية في أوروبا، ومضرب المثل في الجمال والنظافة ومظاهر المدنية. وكان الأندلسيون بطبعهم ميالين إلى النظافة والعناية بالمظهر الحسن والأناقة في اللبس والمسكن، فكانت طبيعة الأندلس تخلب الألباب بمروجها الخضر وأشجارها الجميلة وأزهارها الفواحة وأنهارها المتدفقة. وأضافوا إلى ذلك ما أهدفوه من قصور جميلة ومدارس كثيرة ومساجد عظيمة تدل على تقدم الفن الهندسي في البناء وعلى الذوق الجميل، فبقيت آثارهم إلى عصرنا هذا شاهدة على عظمتهم وذوقهم الرفيع. ينكر عن العلامة الدكتور محمود الطناحي رحمه الله أنه في بداية زواجه، أظنه في منتصف الستينات، خرج مع زوجته التي للتو قد عقد عليها ليشتري لها قطعة كهربائية للبيت، وفي الطريق مروا على مكتبة فوجدوا في هذه المكتبة يباع كتاب تاج العروس طبعة وزارة الإعلام الكويتية، وهي طبعة أنيقة فاخرة الخط فيها راقي جدا وطبعت على مدى سنين عديدة. فلما رأى أحد أجزاء هذا الكتاب، كتاب تحفة العروس للإمام الزبيدي رحمه الله، ذكر لزوجته أهمية هذا الكتاب، هو خرج ليشتري قطعة كهربائية، ذكر لزوجته أهمية هذا الكتاب وأن المكتبات شحت بهذا الكتاب وهذا الكتاب من أنفع الكتب ونحتاجه، وصار يمليها في الكتب ويذكرها بفضل الكتب وأهمية الكتب، ويقول لها هذا الكتاب أفضل من القطعة الكهربائية، نخشى أن يفوت علينا والقطعة الكهربائية ما راح تفوت والبنت عروس جديدة، ما رأيك؟ قالت خلاص يشتري كتاب والقطعة الكهربائية لاحقا إن شاء الله. الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى من أشهر علماء قرطبة، قيل إنه لم يترك القراءة إلا في يومين، في يوم زواجه وفي يوم وفاة والده. كان محبا للعلم جدا، وكانت له المناظرات العظيمة مع بعض علماء المدن والأقاليم الأخرى. من طريف ما قرأته في سيرة ابن رشد رحمه الله تعالى أنه اجتمع مع الطبيب بن زهر، وبن زهر أحد مشاهير الأطباء، وهو يرجع إلى أسرة معروفة بالطب في بلاد إسبيلية. كل مدينة من مدن الأندلس يكثر فيها العلم بفنون مختلفة، لكن أحيانا تتميز المدينة بشيء، فقرطبة في ذلك الوقت كانت مدينة العلم فعرفت بالعلم، إسبيلية أيضا معروفة بالعلم، لكنها تميزت في ذلك الوقت في زمن الطوائف تميزت بكثرة الغناء والموسيقى. فاجتمع مرة للمناقشة ابن رشد مع ابن زهر وجرى بينهما نقاش طويل، فأراد ابن رشد أن يسكت ابن زهر، ماذا قال له؟ قال والله ما أدري ما تقول، يعني كلام كثير وملينا من الكلام، والله ما أدري ما تقول، إلا أنني الذي أعرفه أنه إذا مات عالم عندكم بيعت كتبه في قرطبة لأنها بلد العلم، وإذا مات مغني عندنا بيعت آلاته في إسبيلية. يذكر عن عبد الرحمن بن فطيس المتوفى سنة 402 من الهجرة رحمه الله تعالى أنه كان من سعة قراءاته واطلاعاته وحبه للعلم اتخذ 6 وراقين ينسخون له الكتب التي يقرأها، وهذه الصورة من الصور التي عرفت، هناك مكتبات عظيمة وهناك أسواق لبيع الكتب في بعض المدن الأندلسية وكان الرجل حتى وإن كان غنيا فإنه يشتري الكتاب ليزين به بيته. لا يكاد يوجد بيت في الأندلس إلا وفيه مكتبة. قرطبة لوحدها يوجد فيها ما يقرب من 90 مكتبة عامة. كل هذا وغيره صور تدل على حب بلاد الأندلس للعلم. كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما لك لا خابروها كيف ينساها الولوع. كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع. أنها حب مكين عرشه بين